بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في هذا اليوم الأربعاء 13 من الشهر العاشر من عام 44 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أزكى صلاة وأفضل تحية، شاكرين الله عز وجل على ما من به على عباده من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، وعلى ما من به على المعتمرين والمصلين والقاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، وما تحقق ولله الحمد والمنة من نجاحات في موسم رمضان وموسم العمرة، فلله الفضل والمنة رغم الكثافة العددية من القاصدين والمعتمرين. وهذا من بشائر عز الإسلام ونصرة المسلمين، وما من الله به على الحرمين الشريفين من قيادة حكيمة رشيدة موفقة تجعل من خدمة الحرمين وخدمة قاصديهما أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها، فجزاهم الله خيرا، والتهنئة لولاة أمرنا وللمسلمين جميعا ولقاصدي الحرمين الشريفين على ما تحقق ولله الحمد والمنة، سائلين الله عز وجل القبول والمزيد من فضله، وأن تمر هذه المناسبات وهذه الأعياد بالقبول والتوفيق أزمنة عديدة وأعواما مديدة، وأمة الإسلام ترفل بالعزة والنصر والحياة السعيدة. ثم إنه مما ينبغي التنبيه عليه ما تقوم به هذه البلاد المباركة من حملة وطنية على داء خطير وسموم مستطيرة وشرور كبيرة تستهدف عقول وأبناء وشباب وفتيات الأمة الإسلامية عامة، وهذه البلاد بصفة خاصة من انتشار داء المخدرات وآفة السموم والمؤثرات العقلية التي تتنافى مع الشرع وتتنافى مع ما قصد الشارع إليه من الحفاظ على نعمة العقل، المقصد المهم من مقاصد الشرائع الغراء. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص، فينبغي علينا جميعا أن نتعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ على مروجي ومهربي بل والمتعاطين، لأنهم بذلك ينشرون السموم العقلية المؤثرة على أبنائنا وعلى شبابنا، وهذا من التعاون على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إننا نعلم أحداث هذه الأمة في هذه الآونة وما يعيشه المسجد الأقصى من أحداث، ينبغي علينا أن نعلم أن هذه القضية قضية شرعية دينية إسلامية لها ارتباطها بالمسجد الحرام. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا

ويعرضون عن الإنفاق لا يبخلون إلا على أنفسهم، والله غني عنهم وهو المحمود على نعمه. بين النعمة العظيمة على الخليقة وهي إرسال الرسل. ذكر بعد ذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. حاجة العباد إلى إرسال الرسل أهم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الرسل مرسلون بالوحي، والوحي هو الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والوحي هو الحياة، حياة الدينية والدنيوية والشرعية والأخروية. ولهذا بين الله عز وجل الحكمة من إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن من أهم الحكم في إرسال الرسل البشارة، البشارة للمؤمنين للموحدين للمتبعين للرسل بخيري ونعيمي الدنيا والآخرة ودخول الجنات وحلول الرضوان في دار السلام ورؤية المولى جل جلاله. الثانية النذارة، الإنذار للمعرضين والمكذبين والكافرين الذين لا يؤمنون بالرسالات، وهذا عدم إيمان بالله حينما لا يؤمن بالرسل ولا بالكتب التي أنزلها الله ولا بالرسل التي أرسلها الله، معناه أنه مكذب بالله عز وجل الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولهذا وجدت سوق الجنة والنار، وكتب الشقاء والذلة والمهانة على المشركين والمعرضين والمكذبين، ولهم في الآخرة النار وبئس القرار. كذلك من الحكمة البينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، كل نبي يرسل معه وينزل معه معجزة، آيات، دلائل، شواهد على صدقه، ليس اتهاما لهم وإنما الناس، الناس قد لا تصدق. ولهذا طالب أتباع الرسل كما طالب أتباع موسى وعيسى وكذلك كفار قريش، طالبوا الرسل بالأدلة بالشواهد بالمعجزات بالبينات، فكانت حاضرة لأنهم إنما ينطلقون من قوة الله عز وجل ووحيه. وهذه هي المعجزات البينات، الشواهد، الأدلة، البراهين، المعجزات، الدلائل الدالة على صدقه، لأن كل إنسان يدعي شيئا لمن يسمع دعواه أن يطالب بالدليل والبرهان. ولهذا الله أرسل الرسل وأنزل معهم المعجزات والدلائل لتكون حجة على العباد. ومن حكم إرسال الرسل إقامة الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني لا، اللام هنا على قد التحقيقية بصيغة الماضي، كلها مؤكدات على إرسال الرسل. أرسلنا رسلنا بالبينات، الرسل جمع رسول، وما الفرق بين النبي والرسول؟ تحدث عنها أهل العلم، فمنهم من جعل النبي والرسول بمعنى واحد، ومنهم من فرق، وعلى هذا جمهور أهل العلم أن النبي من النبوة وهي الوحي، يوحى إليه وحي النبي، وقد لا يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فإنه من أوحي إليه بالوحي أو بالشرع وأمر أرسل بتبليغ هذا الوحي. ولهذا كل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا، وبينهما عموم وخصوص، وهي من الألفاظ التي إذا اختلفت كان لكل اتحدت، إذا اختلفت اتحدت، وإذا اتحدت بمعنى ذكرت جميعا افترقت في المعنى، فكان للنبي معنى وكان للرسول معنى أعم. وهنا الإرسال بالبينات، جمع بينة وهي الدليل الشاهد المعجزة البرهان، لأن الرسل حينما يرسلون إلى أممهم، أممهم قد تكون مبدعة، مثلا كما أبدع قوم عيسى بالطب، فكانت معجزاته بالطب، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. قوم موسى أيضا كذلك، في مجال جاءتهم العصا والآيات البينات، كان عندهم السحر، فأرسل الله عز وجل تلك المعجزات تأييدا لرسله وإثباتا لصدق دعواهم، وأرسل مع موسى آيات كثيرة، هي التسع التي ذكرها الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات منها العصا وغيرها من الآيات البينات. أما العرب الذين اشتهروا بالبلاغة واللغة والبيان، فكان الإعجاز بالقرآن، تحداهم أن يأتوا بآية، بسورة، بعشر آيات، بالقرآن كله، ولن يستطيعوا. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا من الحكم مع إرسال الرسل، لكل رسول كتاب، والكتاب عندنا هنا في قوله وأنزلنا معهم الكتاب اسم جنس، يعني يشمل كل كتاب، كل نبي له كتاب، فالتوراة لموسى، الإنجيل لعيسى، الصحف لموسى، الزبور لداود كذا، والقرآن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا وأنزلنا معهم الكتاب، أي كل نبي أنزلنا معه كتابا يشمل الشريعة التي أنزل بها هذا، التي جاء بها هذا الرسول، وإن كانت أمور العقائد في توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به متفق عليها بين جميع الرسل. وأنزلنا معهم الكتاب أي جنس الكتاب، كما قال المصنف رحمه الله: الكتب الشاملة لتبيين الحق وتمييز صواب العمل وتكميل القوة النظرية والعملية، القوة المعجزات أدلة الشواهد. أرسلنا رسلنا بالبينة، قد تكون أيضا عملية، ولكن الكتاب في الأمور النظرية، فجمع الله في المعجزات والأدلة البينات والشواهد العلمية والنظرية والعملية، كما حصل في حادثة مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، في معجزات كثيرة عملية، مع أيضا الكتاب الذي هو المتلو القرآن الكريم في نظرية وعملية، في أدلة نظرية وعملية. وأنزلنا معهم الكتاب. وش نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الكتب منزلة وفيه رد على المخالفين لأهل السنة بأنها مخلوقة. هذا مذهب المعتزلة والمعطلة والجهمية. لماذا؟ مبني على إنكارهم للصفات. فلما أنكروا الصفات لزمهم في معتقداتهم أن ينكروا صفة الكلام، فأنكروا الإنزال وقالوا إنه مخلوق. وحتى في نداء موسى، نداء الله لموسى، أو في ما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء كلهم، فإن الحكمة في إنزال القرآن، إنا أنزلناه، والكتب منزلة، نزل بها جبريل ونزل بها الملائكة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه رد على مدعي القول بخلق الكتب وأنها كتب مخلوقة خلقها الله بطريقة، مثلا حينما يأتي وإذ نادى ربك موسى مثلا من عند الشجرة ولا من حولها، قالوا إن الله خلق صوتا أو خلق كلاما أو خلق شيئا عند الشجرة ونحو ذلك مما يقولونه من خلاف التنزيل العزيز. وواضح في الآيات كلها الإنزال. وسيأتينا إشكال في الحديد وإنزال ما هو غير الكتب، هل هو على معنى الإنزال اللي في القرآن أو لا، سيأتي في حينه إن شاء الله. وأنزلنا معهم، أنزلنا معهم، المعية هنا تجعل هناك لطيفة لا بد أن يفهمها المتلقي. هل الله عز وجل أنزل معهم الكتاب والميزان بمعنى الإنزال بمعنى واحد؟ إنزال الميزان كما أنزل القرآن. قوله معهم يبين هنا أن فيه نبوة وفيه رسالة. وأنزلنا معهم الجملة جاءت حالية، الكتاب مقدرا كونه معهم، وإلا فالأنبياء لم ينزلوا، أنزلنا معهم كأنهم أنزلوا، فهم لم ينزلوا في الحقيقة. وإنما المراد من الإنزال شأن الملائكة الرسل، التي هي الرسل بين الله عز وجل وبين رسله في الأرض، وهم الأنبياء. والذين أرسلوا وأنزلوا هم الملائكة الذين نزلوا بالكتب. ولهذا هناك وجهان في معنى معهم، هل هو مقدر كونه معهم وإلا أنزل معهم في النبوة والإرسال وجه آخر. إذ لو كان المعنى واحدا لقال لقد أرسلنا الأنبياء إلى الأمم وأنزلنا إليهم، ولم يقل معهم. فهذه لطائف دقيقة ينبغي على طالب العلم لا سيما طالب علم التفسير ألا تفوته، ألا تفوته هذه اللطائف المهمة. وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب اتفقنا أنه منزل غير مخلوق، لكنه قال هنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هل الميزان منزل أو ما المراد بالميزان هنا؟ اختلف المفسرون في معنى الميزان هنا، فذهب جمهورهم إلى أن المراد بالميزان العدل، القسط تحقيق العدل، يعني وأمرناهم بالميزان أي بالعدل بين الناس، ليقوم الناس أي ليتعامل الناس فيما بينهم بالقسط أي بالعدل في الإيفاء وفي الاستيفاء، يعني في الحقوق والواجبات، ولا يظلم أحد أحدا في ذلك. ومعنى الإنزال هنا إما على الحقيقة وهي الأصل، ولهذا روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان نفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال مر قومك يزنوا به، فاستمر الميزان يوزن به لتحقيق العدل والقسط بين الناس. وروي أنه أنزل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 3 آيات أنزلت، وذكر منها الحديد وذكر منها الميزان وذكر منها الحجر الأسود، لأنه أنزل من الجنة، وذكر منها أيضا عصا موسى. تذكر هذا بعض كتب التفسير، فيكون الإنزال على حقيقته وله وجه لأن الله لا يعجزه شيء. لكن يشكل على هذا حتى لا يدعي أحد يقول إنكم ما دام ذكرتم أن هناك معنى آخر في الميزان وهو الإيجاد، يمكن ننزل على إنزال القرآن أيضا ونقول القرآن موجد ويدخل في هذا إلى القول بخلق القرآن، يرد عليهم حتى بأسلوب اللغة. لاحظ القرآن جاء أنزلناه وجاء نزلناه، فالتنزيل على سبيل التفصيل منجمة، وهنا الإنزال على سبيل العموم. فنقول إن ما ورد في الحديد وورد في الميزان لم يذكر على سبيل التفصيل في نزلنا، وإنما أنزلنا، وقد يكون أنزلنا أصله ومعدنه، لكن ليس بالضرورة احنا نشوف السماء، ما احنا بنشوف حديد 14 ملي و 11 ملي ولا 7 ملي للمقاولين نازلها من السماء، لكن أهل العلم ذكروا أنه نزل أصله ونزل معدنه، ثم بعد ذلك كان في الأرض ثم اكتشف في الحديد المعروف الآن كآلات. يعني هذا مما يذكره أهل العلم في إنزال الميزان. إذن القول الذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد بالميزان العدل، وتقول مثلا القاضي فلان شريح مثلا قضاؤه كالميزان أو قضاؤه ميزان، يعني أنك تريد أنه محقق للعدل والقسط بين الناس. وهكذا قبل ذلك أنبياء الله كداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وقال جميع أنبياء الله ورسل. إذن إذا أطلق الميزان المراد به القسط والعدل، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لاحظ القوتين، قوة النظرية والقوة العملية، القوة الأدبية والمعنوية والقوة أيضا المادية ليقوم الناس بالقسط. كل هذه الآيات لأجلك أيها الإنسان. لماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الكتاب والميزان؟ من أجل الإنسان وتكريمه. ولقد كرمنا بني آدم، وليحقق الناس العدل والقسط، فلا يبغي بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضا. ومعنى إنزال الميزان إنزال أسبابه، والأمر بإعداده، وإلا فالميزان من مصنوعات البشر، اللي هو الميزان هذا اللي له كفتين من نحاس ولا من حديد من صنع البشر، وليس بمنزل من السماء. هذا على قول الجمهور. وعلى القول بأن المراد به الآلة التي يوزن بها، يكون معنى الآية إرشاد الناس إليها، وأيضا قيامهم بالوزن بها. والعرب واللغة واسعة في مجال الإنزال. مثلا من مقالات العرب في الربط بين المعاني مع اختلاف حقيقتها، كما حنا نذكر الاختلاف بين الكتاب وبين الميزان، مثل قولهم علفتها تبنا، يقصد الدابة، علفتها تبنا وماء باردا، فهل الماء البارد يعلف ولا يسقى بالدابة؟ فهذا العرب تذكر الألفاظ والاصطلاحات، وهذا من فقه الألفاظ، لا سيما ألفاظ القرآن، قد يأتي بمعنى أو يأتي مفردتان أو لفظان بمعنى واحد، لكن كل منهما له معنى تفصيلي يخصه، وهذا ما ذكره المفسرون في الميزان وإنزاله، وفي الحديد أيضا وإنزاله. ومعنى الآية أن الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل إلى أممهم ومعهم البراهين الدالة على صدقهم المؤيدة لبعثتهم من عند ربهم، ومعهم كتب الشرائع التي فيها هداية للبشر وصلاحهم في دينهم ودنياهم، وأمرهم بالعدل والميزان ليعملوا به فيما بينهم لكي لا يظلم بعضهم بعضا. ترى الناس مبنية ومجبولة على الانتصار لذواتها، حتى لو كان الحق مع غيره. ما يدور في المحاكم، في الشرط، في انتشار الجرائم، في استيلاء بعض الناس على حقوق الآخرين وأموالهم ونيلهم من أعراضهم وحقوقهم، كله من ظلم الإنسان. ولهذا لا بد من العدل والقسط والميزان الذي يقوم به ولي الأمر، ويقوم به القضاة، ويقوم به مثلا رجال الأمن. ولما كان الناس فريقين، فريق يقتنع بالعلم والحكمة، وفريق لا ينفع فيه إلا السيف والحزم، ناسب هنا أن يذكر وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، بالنظر إلى اختلاف الناس. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو تقرأ بعض القرآن 100 ختمات على بعض المجرمين ما ينفع به، أو المواعظ أو الخطب أو الدروس، لكن حد السيف يؤدب الظالم والعدو. ولهذا هذا من حكمة الاقتران إنزال الكتب والميزان والعدل. الناس فريقان، فريق تقوده المعلومات والعلوم والحكمة والرأي والمعجزة البيانية النظرية، وفريق لا ينفع فيه إلا السيف والعصا. وكان ما يزع الشيطان أكثر مما يزع القرآن، وكان العدل والنظام لأمور الأفراد والمجتمعات والأمم والعالم لا بد من حام يحميه. وهنا تأتي أهمية وجود الدولة والأمن والاستقرار، ووجود ولي أمر ألزمنا بالسمع والطاعة له بالمعروف لمصلحتنا نحن، حتى لا يبغي الباغي ولا يظلم الظالم ولا يستعدي العدو. وإذا أي أحد خالف هذا المنهج فإنه جلب الدمار لنفسه، ولهذا في كل نظام له دولة، والدولة لها ولي أمر ولها إمام، والإمام يلزم الرعية السمع والطاعة له بالمعروف حتى تستقيم أمور الناس. وهذا الحاكم وولي الأمر لا بد أن يحمي شعبه ورعاياه ودولته، يحميها بالنظام والعدل في داخل البلاد وفي خارجها. ولهذا جاءت المنة الثالثة وأنزلنا الحديد، القوة، الدفاع، السلاح. وأنزلنا الحديد، هل الإنزال هنا بمعنى الإنزال كإنزال القرآن؟ لا، كما ذكرت لكم في أصل الأمر واختلاف ألفاظ اللغة وسعتها، ولا يشكل علينا دعوة المعتزلة والمعطلة والجهمية إنهم يقولون هذا إنزال. طيب، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. نظر السماء، تشوف الخروف ينزل ولا تشوف الإبل والبقر؟ كأحنا صار علينا خطر. إذن إنزال أصلها، إنزال مادتها، إنزال الإرشاد إلى الانتفاع بها، كما أنزل الحديد. وأنزلنا الحديد أي خلقنا، أوجدنا، لكن أنزلنا القرآن لا، إنزال واضح، لأن الأدلة الأخرى وربط أدلة الشرع بعضها ببعض، وأيضا ما بين الألفاظ من اختلافات لغوية يجعلنا نحدد معنى الإنزال، ولا يكون هناك حجة لأي مدعي فيما يتعلق بالكتب وخلق القرآن ونحو ذلك، لأن الآيات الأخرى توضح المراد، كما قال تعالى وأنزلنا الحديد وأنزل لكم من الأنعام. من معاني الإنزال الإيجاد، والمعنى أنه خلقه في المعادن، يعني قد يكون أنزل أصله وأنزل معدنه، قد يكون ماء نزل من السماء أو مادة في أصله فتجمد في معادنه داخل الأرض، ولهذا احتج إلى صياغة بالنار، كما أن الماء المثلج يحتاج إلى الحرارة ليذوب ويكون ماء. المعنى أن أنزلنا الحديد أي خلقناه، خلقه في المعادن، وعلم الناس صنعته واستخراجه من معدنه، وذلك أن أوامر الشرع وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء، أحكام الحديد، أحكام الميزان، الأوامر، القضايا، الأحكام تنزل من السماء، كما ذكر ذلك الإمام الحسن البصري رحمه الله، وذكر المفسرون أنه إنزال أصله في معدنه، وأنه أنزل من على آدم أو على نوح عليه السلام، على كلام كثير لأهل العلم والمفسرين، وأن أصله ماء نزل من السماء فتجمد في معادنه، ولهذا احتاج الناس إلى اكتشافه، احتاج الناس إلى اكتشافه وإلى صياغته بالنار وإسخاره على وضع الحديد المعتاد الآن، كما الماء المثلج يحتاج إلى الحرارة في ذوبانه. وقال بعض المفسرين وأخرجنا الحديد من المعادن، لأن العدل إنما يكون بالسياسة، والسياسة مفتقرة إلى العدة، والعدة مفتقرة إلى الحديد، كما الدولة محتاجة إلى القوة، والقوة بالعدل، والعدل يكون بتسخير ما سخره الله عز وجل من إعداد القوة ومنها الحديد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: الحجر الأسود، نزل وهو أشد بياضا من الثلج، نزل من الجنة، وعصى موسى وكانت من آس الجنة طولها 10 أذرع والحديد. وهذا الشاهد والحديد. الحديد نعمة من نعم الله. تصور أنك بس لو بتقطع الطماطم والخضروات وشو فيه بيدك ولا بالحديد السكين، بتسافر على الطائرة طائرة من خشب ولا من كرتون، من الحديد. المدافع، القوة، السلاح للحرب، كله من منن الله عز وجل على عباده. ولا يمكن أن تكون قوة بدون حديد البتة. قوة الإيمانية، قوة العقيدة، قوة الشريعة، نعم هي القوة المعنوية، لكن الحديد قوة من أهم الأسباب التي تحقق قوة المسلمين. ولهذا المسلمون اليوم مطالبون أن يكون عندهم قوة، وزارات دفاع، وزارات أمن، وزارة داخلية، حرس مثلا وطني لكل البلاد، قوة في الطائرات، في الحديد، في السيارات، في الآلات، في المخترعات، حتى تكون لها هيبة أمام الأعداء الذين قد يأخذونها لقمة سائغة إذا كان ما عندها قوة. فيه بأس شديد، أي في الحديد بأس شديد، قوة شديدة في السلاح للحرب والجهاد في سبيل الله، لأن آلات الحرب إنما تتخذ منه. قال الزجاج: يمتنع به ويحارب. هل أحد مثلا يتقدم ضد مثلا بلادنا ولا ضد عقيدتنا ولا أرضنا ولا سيادتنا؟ هناك دولة وحكم وقوة وجنود يدافعون، كما هم اليوم ولله الحمد والمنة من فضل الله على الحرمين هذاهم على الثغور والحدود، ومن حقنا أن ندعو لهم بالنصر والثبات والتوفيق، وأن يتقبل الله شهداءهم ويعافي جرحاهم ويشفي مرضاهم. والمعنى أن الحديد يتخذ منه آلة الدفع. شوف، كل رجل آمن معه السلاح لكل باغ ولكل عدو ولكل معرض لأمن الأفراد والبلاد والعباد والأوطان للفوضى. ولا يصلح الناس إلا بهذا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. فالمعنى أن الحديد يتخذ منه الآلات للدفاع، وآلات الحرب، وآلات الضرب، وآلات الهجوم لمن اعتدى على المسلمين وعلى أوطانهم وعلى أراضيهم. قال مجاهد: فيه جنة، يعني دفاع، قوة وسلاح ومنافع للناس. شف، ومنافع. فيه بأس شديد بأسلوب النكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق الامتنان تعم كل البأس وتعم كل المنافع للناس. ومنافع للناس، فإنهم ينتفعون بالحديد في كثير من أمور معاشهم، من السكين، الإبرة، الفأس، آلات الزراعة، آلات الصناعة، كلها من الحديد. وهذا من المنافع والمنة، أو ما يعمل بالحديد كالآلات، كالمراكب والبواخر والسفن والطائرات والسيارات، كلها بالحديد. وفيه إشارة إلى أن القيام بالقسط مجتمع مع الكتاب والقسط والعدل والقوة، كما يحتاج إلى القائم بالسيف يحتاج أيضا إلى ما به قوام العيش والتعايش من الصنائع والآلات والأجهزة والتنميع. ثم بين حكمة عظيمة: ومنافع للناس وليعلم الله. ولهذا أنت حينما تتعامل مع أي حديد، حتى الميكروفون، حتى السكين، حتى الإبرة كل شيء. إذا شفت حديد قل الحمد لله، يا لها من نعمة، يا لها من منة عظيمة نستنفع بها. لكن كثرة إحساسنا بها وإمساسنا قل شكرها عندنا. ولك صور الناس ما عندهم حديد ولا عندهم قوة، كيف مساكين في الضعف أو الظلم وبغي بعضهم على بعض. ثم قال سبحانه وليعلم الله من ينصره، وليعلم، اللام للتعليل للحكمة مكسورة، ما هو وليعلم، لا وليعلم، أيضا حكمة معطوفة على قوله ليقوم الناس بالقسط، وليعلم الله من ينصره ورسله. يعني كل ما سبق في إرسال الرسل، في أنزلنا الحديد، في إنزال الميزان، كله ليقوم الناس بالقسط في كل ما سبق، أو هذه خاصة لأقرب مذكور وهو الحديد، ليقوم الناس بالقسط وليعلم الله من ينصره. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليستعملوه وينتفعوا به، وليعلم الله من ينصره بهذا الحديد. هل نسخر الحديد لنصرة الدين أم نسخره كما يسخره بعض الأعداء في الحروب النووية وإبادة الشعوب وسحق العالم ونحو ذلك من أنواع البغي والظلم على الشعوب والدول؟ إذن فيه حكمة، وهنا فرق بين المؤمنين وغيرهم. ليعلم الله من ينصره، نستخدم الكتاب والميزان والحديد لنصرة دين الله عز وجل. سخر الحديد، السيوف، الرماح، المدافع، البنادق، الطائرات، سائر الأسلحة، كلها في مجاهدة أعداء الدين والدولة والوطن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ويحتمل أنه وليعلم الله لجميع ما سبق، وهذا أيضا فيه دلالة على مسألة لغوية، هل المعطوف يعود على آخر جملة ولا على سائر المعطوفات؟ الأول أولى، على سائر ما سبق. لماذا؟ لأن القاعدة اللغوية أن الأصل الحقيقي، وأن عدم التقدير أولى من التقدير. وإذا قلنا إن هذا يعود إلى أقرب مذكور أو يعود إلى كل الجمل، فالأصل أنه يعود لكل ما سبق، وعدم التقدير أولى من التقدير، وهو التحديد على شيء بعينه وهو العموم الأصل. ويستفاد منه ما ذكره الأصوليون في مسألة ترادف المعطوف، وقرره الفقهاء في قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل هي من الفسق أو من جميع ما سبق؟ وهذه هي القاعدة، أن الأصل على ما سبق كله من المعطوفات، لأن عدم التقدير أولى من التقدير والتحديد. وإن كان بعض أهل اللغة يقول إنه يرجع إلى أقرب مذكور. وفي الغالب أن القرائن والشواهد والأدلة الأخرى تبين المراد. وليعلم الله من ينصره ورسوله، ما قال ورسوله، لأن الآية في سياق الرسل كلهم، لقد أرسلنا رسلنا، يبيجين في الآية اللي بعدها ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ثم يبيجين بالآية اللي بعدها ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم. ولهذا الإيمان بجميع الرسل هو منهج المسلم، يؤمن بعيسى وبموسى، بخلاف غير المسلمين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسن هذه الشريعة الغراء. ورسله بالغيب، في نصرة بالشهادة ونصرة بالغيب، وفيه عبادة بالشهادة وفي عبادة بالغيب، وفيه صدقة بالسر والغيب، وفي صدقة بالإعلان والجهر. الأعمال القلبية والغيبية أقرب للإخلاص. الله عز وجل يعلم، علمه نافذ على جميع خلقه في غيبهم وشهادتهم، لكن إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بينهم وبين الله ما يعلم بهم إلا الله، هؤلاء أعلى مرتبة وأسمى منقبة. ولهذا جاء اللي ينصر دين الله بالغيب، وكم هم الذين ينصرون الله ورسله وكتبه بالغيب، يعني غير مشهورين لا يعرفهم أحد، وليسوا أيضا في دنيا الإعلام اليوم. كم لله من جنود معلومين ومجهولين لا يعلمهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن اللي ينصر الله بالغيب، اللي يجتهد في حال نصرة الله بالغيب، هذا هو المطلب المهم. وإلا قد تجد إنسان بالشهادة ويدعو إلى إعلان نصرة دين الله عز وجل في إعلان، في خطبة، في دروس، في إعلام، في غيره، لكن من يعلم بالغيب، هنا التأكيد على الإخلاص، على النية، على أننا ننصر دين الله بقلوب سليمة وبنوايا صافية وبسرائر نرجو ما عند الله، لا نرجو محمدة الناس ولا تهمنا مذمتهم، بيننا وبين الله نريد ما عند الله عز وجل، ولو سخط الناس كل الناس. بالغيب حال من فاعل ينصره، أي ليعلم الله سبحانه من ينصر دينه وينصر رسله، حال كونهم غائبين، لا ليسوا شاهدين، وهم أيضا غائبين في أنفسهم عن نظرهم إلى الناس، أو حتى في غير مشاهدين لربهم في الدنيا، ما يشاهد الإنسان، لكنه يعلم أن الله يراه، يعلم أن الله مطلع عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه. ولله المثل الأعلى، الموظف أمام المسؤول لازم بيمدحه، الرعية أمام الراعي، الشعب أمام ولي الأمر، مشاهدة سيثني عليه، لكن في المجالس، في الغيب، فيما لا يسمعه الحاكم أو الوالي أو المسؤول، هل هو يمدحه أو هنا؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولهذا نربي أنفسنا على أن الأمر أمر عقيدة وعبادة، في دعائنا، في صلاتنا، في نصرتنا لدين الله، ما يعلمه الله من قلوبنا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا معنى الغيب، ينصرونه ولا يبصرونه، وإنما يحمد ويثاب من أطاع بالغيب. أما المعاينة، يعني ما تصلي إلا إذا كان هيئة الأمر بالمعروف على رأسك، ولا ما تضبط الأمن إلا إذا كان رجل الأمن على رأسك، لا، معناها لازم نحن نكون رجال أمن، نكون رجال حسبة، يكون لنا من ضميرنا وقلوبنا وازع بالغيب، لأنه نعلم أن الله يشاهدنا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أو حال من مفعول، أي حال كونه تعالى غائبا عنهم غير مرئي لهم في الدنيا، لاحظ، أما في الآخرة فإن الرؤية ثابتة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والذين منعوا الرؤية عاملهم الله بما يرونه، ويحرمهم الله لذة النظر إلى وجهه الكريم أو حال من رسله، وإنما فعل ذلك ليراكم ناصري دينه باستعمال السلاح لمجاهدة أعداء الله، وناصري رسله وهم غائبون عنكم لا يبصرونكم، كما هو مثلا الوالي وكما هو رجل الأمن. فتطبيقنا للنظام رآنا المسؤول أو لم يرنا، نحن نكون من أنفسنا وضمائرنا وقلوبنا أجهزة رقابية ذاتية، وهذا هو معنى الإيمان بالغيب، العمل بالغيب فيما بينك وبين الله. روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. انظر القوة. وأنزلنا الحديد ليقوم الناس بالقسط، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فالقوة والرمي والسلاح مهم، ولهذا جاء تذييل الآية، عجز الآية باسمين وصفتين تدل على القوة والعزة. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله رحيم غفور لطيف، إن الله قوي. وهذا هو المناسب، هذا تناسب الآيات والسور والعجز والصدر وفواتح الآية وذيلها. الحديث عن القوة، القوة المعنوية والقوة أيضا المادية في الحديث، فناسب أنه مع هذه القوة فالله القوي. لولا قوة الله لما حصلت لنا هذه القوة، ولهذا نستمد القوة من الله وحده، ليس شرق ولا غرب ولا أحد من البشر يستطيع أن يهيئ القوة إلا الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يا من تريد القوة توجه للقوي العزيز سبحانه، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. من نصر المسلمين يوم بدر إلا القوي العزيز، وهم قد اتخذوا الأسباب. وهكذا الجمع بين أسباب القوة المادية والمعنوية، ومع هذا يبقى استمدادنا القوة من القوي العزيز سبحانه، حتى في جهد الإنسان في ذاته. الله إذا ما وهب لك القوة ما تستطيع تستصح ولا تحضر ولا تقوم بعمل ولا وظيفة ولا أي جهد. فالقوة مهمة، ولهذا قابلها الضعف. والقوة على إطلاقها لله القوي العزيز سبحانه، وإلا البشر كلهم ضعفاء لولا قوة الله جل وعلا وما سخره لهم من أسباب القوة. قوي على إهلاك من أراد إهلاكه، وقوي على إهلاك أعدائكم أيها المؤمنون، فالتجئوا إلى قوة الله سبحانه. ومع القوة العزة، لا يمكن القوي يصير ذليل، القوي عزيز. إن الله قوي عزيز، لا يفتقر إلى نصرة الغير، بل هو قوي عزيز. أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه، والله هو القوي على إبلاغ دينه وعلى نصرة دينه، لكنه استعملنا وهيأ لنا الأسباب، فلا يقدر أحد على دفع العقوبة، والله غالب على أمره، قوي قادر يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينصر من ينصره، وإلا شف عبر التاريخ المسلمون في بدر 300 وبضعة رجال، والكفار كانوا في 1000 ومعهم القوة والعدة والعتاد. جاء النصر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لماذا؟ لأنه ليس المراد بالكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن المراد القوة من الله وأخذها منه سبحانه، والعمل بأسباب القوة المعنوية والمادية. ولهذا كلفهم بذلك لينتفعوا ويحصل لهم ما وعد به عباده المطيعين. ولهذا عرفنا سر تذييل الآية بهذين الاسمين: القوي العزيز، المستمدة من صفة القوة وصفة العزة. هذا ما يتعلق بالتفسير. الحديث على عجالة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد، وهما الحديث 10 و11 من كتاب الصلاة باب المواقيت في عمدة الأحكام، وعنوانه حكم الصلاة في أوقات النهي، بيان أوقات النهي التي لا يصلى فيها. حديث ابن عباس ذكر وقتين: نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، واضح، وبعد العصر حتى تغرب. حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذن وقت النهي المشهوران بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. مناسبة هذين الحديثين لباب المواقيت وكتاب الصلاة: هذان الحديثان فيهما بيان المواقيت. لما ذكرت المواقيت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تبين أن فيه مواقيت لا تصح الصلاة فيها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي هذان الوقتان المشهوران اللذان ذكر في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد. شهد عندي، عرفنا أن المراد الشهادة معنى أكبر وأشمل من مجرد الإخبار، بل شهادة، ودليل أيضا على رضا ترضي عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الزجاج: شهد بمعنى بينا وأظهر، والشهادة العلم لا مجرد الإخبار فقط، حصول اليقين. رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، حدثني به رجال عدول لا شك في صدقهم ودينهم، وأحبهم وأرضاهم إلي عمر رضي الله عنه. لا صلاة بعد الفجر، بعد الصبح، ما نوع اللام هنا؟ نافية أو ناهية؟ هي نافية في الأصل، وإذا جاء النفي فإما النفي للحكم أو النفي للوجود. أنواع النفي: في صيغة النفي تحمل على النفي الشرعي وعلى النفي الوجودي. وقد يوجد الوجودي لكن لا يصح الشرعي، كما نقول في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيتنبه لهذا. صلاة، أي صلاة؟ لا صلاة، لا صلاة، نفي كل صلاة. هل يدخل فيها الفرائض؟ ما تدخل الفريضة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رجل قام على طلوع الشمس، إن قام في صلاة الفجر، نام، أدرك صلاة الفجر عند طلوع الشمس. طيب النبي يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع، ينتظر حتى ترتفع قيد رمح ولا يصلي على طول؟ نقول يصلي حالا، لأن الفرائض غير داخل. وأما المراد النوافل، وهل مطلق النوافل أو النوافل التي ليس لها أسباب ويستثنى منها ذوات الأسباب؟ هذا كله ما تحدث عنه أهل العلم في فقه هذه المسائل من هذه الأحاديث النبوية. إذن لا صلاة نافية، وصيغة النفي تدل على نفي الفعل الشرعي لا الفعل الوجودي، كما في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قد يصلي المنفرد خلف الصف صلاة وجودية، يوجد واحد يصلي، لكن هل حكمها شرعي الجواز؟ لا. والمراد لا تصلوا بعد الصبح وبعد صلاة. والنفي هنا للنهي، وهل النهي للتحريم ولا للكراهة ولا للتنزيه؟ الصحيح كما قلنا عدم التقدير، وأن الأصل الحقيقة وكل نهي فهو للتحريم، قد يخرج للكراهة، قد يخرج للتنزيه بأدلة أخرى. وهذه من المسائل التقعيدية التأصيلية في علم الأصول وعلم القواعد الفقهية التي لا تغيب عن الفقيه والفروع. نعم، حتى تغرب الشمس وحتى تطلع الشمس في صلاة الفجر، وحتى تغيب أو تغرب في صلاة العصر. تمام، هذا في حديث ابن عباس وأبي سعيد نهى عن الصلاة. طيب، عندنا حديث حفظكم الله آخر يبين لنا وقتا ثالثا، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات، شف زاد وقتا ثالثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. ما هما في حديث عقبة بن عامر؟ ما هي الأوقات الثلاثة؟ الوقتين اللذين ورد في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد، وذكر منها وقتا ثالثا، وهو وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب حتى تزول الشمس. إذا باختصار، أوقات النهي المشهورة وقتها كما في حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس، وورد وقت ثالث دل عليه حديث عقبة بن عامر عند مسلم، وهو حين يقوم قائم الظهيرة. والفقهاء رحمهم الله ذكروا أنها ثلاث أو وقتين على الإجمال، وخمسة أوقات على التفصيل. ما هي الخمسة أوقات على التفصيل؟ عرفناها على سبيل الإجمال أنها وقتان، وحديث عقبة بن عامر في الوقت الثالث. الخمسة أوقات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله حين من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وقت عام. صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الوقت الثاني عند طلوعها، عند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني 3 أمتار تشوفها إذا طلعت من المشرق، تشوفها على منارة باب العمرة، هذه 3 أمتار على رأس منارة الحرم. هذا نحسب في صلاة العيد، في صلاة الاستسقاء، فقيد قيد رمح 3 أمتار. كان يقول انتهينا، طيب انتهينا. إذن 3 أمتار، 3 أمتار تقدرها الحين بالوقت الزمني من 10 دقائق إلى ربع ساعة. وكنا نحتاط في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء إلى 1/3 ساعة، لكن لك من 10 دقائق وثلث خلها ربع ساعة، خلاص يكون إن شاء الله بنيت على الاحتياط. إذن هذا الوقت الثاني حين تطلع حتى ترتفع قيد رمح، ولهذا شرعت العيد. وكما لو خسفت الشمس، وهكذا ذوات الأسباب لا ينظر فيها إلى وقت النهي. يعني دخلت الحرم العصر، صلي ركعتي من ذوات الأسباب، صلي صلاة ركعتي الطواف، صلى صلاة الكسوف، وهكذا. الوقت الثالث وشو؟ حينما يقوم قائم الظهيرة كما في حديث عقبة بن عامر. الرابع حينما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الخامس حتى تتضيف، حين تتضيف الشمس للغروب، شوفها اللي يطلع فوق ينظر إلى الشمس تنزل تنزل تنزل، سبحان الحكيم العليم، تجري في وقت نزولها وتضيفها للغروب. هذا وقت أشد من مجرد بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والحكمة في هذا كما ورد في حديث أنها تطلع على قرني شيطان. وهل هذا فعلا على قرن شيطان على الحقيقة، ولا على أن أتباع الشيطان وجنوده ينتشرون عند غروب الشمس وعند طلوعها؟ قولان لأهل العلم. ودائما نحن الأصل في أن نأخذ بالأقوال على عمومها، وعدم التقدير أولى من التقدير إلا بدليل. هل كل النوافل؟ اختلف أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن جميع النوافل تصلى ذات الحاجة وسنن الرواتب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر. ومن أهل العلم من يرى أنه خاص بذوات الأسباب، وكما قلنا أن ذوات الأسباب هذه خارجة لأنها لها أدلة دالة عليها، والعلة أنها تطلع على قرني شيطان. العلة حكمة تعبدية، ومعناها إما الشيطان على الحقيقة أو حزبه وأصحابه وجنده وانتشارهم. هذا باختصار ما يتعلق بفقه هذه الأحاديث. بقي الحديث الأخير، حديث جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخره الكفار عن صلاة العصر يوم الخندق متى صلاها وهي فائتة؟ صلاها قبل المغرب، غربت الشمس وما صلى العصر، فيصلي العصر ثم يصلي المغرب. ودعا النبي على الكفار ثم دعا الصحابة وصلى بهم العصر ثم صلى بهم المغرب، دليل على أن الفوائد ترتب ولا ينتظر حتى وقتها من الغد أو غيره من محاكاة لوقتها كالظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، متى ما ذكرها. ولهذا النبي ذكر صلاة العصر وقد دخل المغرب، فتوضأ وصلى العصر ثم صلى بالناس المغرب، وهذا حكم قضاء الفوائد، أن الفوائد من الفرائض تقضى في الحال. وهل يلزم الترتيب أو لا يلزم؟ الذي عليه جمهور العلم لزوم الترتيب، لأنه يشكل عليه لو وجد جماعة يصلون المغرب وهو ما صلى العصر، هل يدخل معهم لإدراك الجماعة وإلا يصلي العصر أول؟ جمهور أهل العلم على أن يصلي العصر أول ثم يلحق، ويرى بعض المحققين أنه يعني له أن يدخل، وتختلف النية، نية الإمام والمأموم ونية الرباعية عن الثلاثية، وهكذا في مسائل فروعية تفصيلية لا ينبغي أن تكون محل خلاف بين أهل العلم، بل الشريعة يسيرة ولله الحمد والمنة. وعلى أي وجه دخل المسلم على قول له دليله وفيه من أهل العلم من يؤيده، فالأصل اليسر ورفع الحرج وعدم التشديد على الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يجزيهم خيرا على ما يقدمون من خدمات للمعتمرين وفي الحرمين ولقضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يفقهنا في الدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، ويحقن دماءهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.